قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر شبهنا كلنا، هؤلاء مجموعة منه أشبه، فالأقدام بهذا. قالت جيبوا لي الرمل، جيبوا شليل من الرمل ورشوه ووطوا فيه. فجاءوا بشليل من الرمل ووطأوا فيه الناس، ووطأ الرسول معهم عليه الصلاة والسلام. فقالت هذه الأقدام هذه أشبه بهذه، تعني قد دغم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل النبوة بعشرين سنة. يقول عاد بن ماجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبئ بعد هذه الحادثة بعشرين سنة. نعم. باب تخير السبي بين الأبوي. قال رحمه الله: حدثنا حشاب بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه وأمه، بين أبيه وأمه، وقال: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك. نعم. باب تخير الصبي بين أبويه. انتهى عند هذا أبوك. أيوه. ما قال فاختر من شيء. لا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب تخير الصبي بين أبويه. باب تخير الصبي بين أبويه، بين أمه وأبيه. يعني إذا بلغ الصبي سبع سنوات يخير، هذه أمك وهذا أبوك، اختار من تشاء منهما. فإن اختار أبوه ترك معه ويزور أمه كل خميس وجمعة، وإن اختار أمه فإنه يربيه أبيه لمدرسة أو غيرها. يعني ما تمنع الأم إذا اختارها، ما تمنع الأب أن يربي أبا. هذا متى؟ إذا تفارقوا، صار زوجة ما هي مع زوجها. مثلا كانوا زوجين، ولكن لما طلقت المرأة صاروا افترقوا، فالولد ما يضيع، فإن وديه يقول خير بين أبيه وأمه، لأنه ما حين تفرقوا طلقت المرأة وتفرقوا راح يضيع. هذه أمك يا فلان وهذا بك. متى؟ إذا بلغ سبع سنوات. فالرسول عليه الصلاة والسلام خيره. يقول ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن زياد بن سعد، زياد بن سعد قال حدثنا عن هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبويه، قال: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك، اختر من تشاء. فاختار الغلام أبوه. يقال إن الأب كان كافرا، لكن لا أثر الكفر، إن الخير بين أبيه وأمه. فقال الله ما دفع، اختار عمه، فجلس مع أمه وسحب المسلمة والكافر. الكفر لا أثر له، أن الخير والكفر لا أثر له، لكن لو اختار أبيه وهو كافر ما نكره معه، نخليه مع أمه، نأخذه أما يربيه المسلمون، ولا يلحق بأمه ويسر عليه ناظر تابع لأمه، لأنه ما يقر بيد كافر، لأنه يظله الكافر، يظله يدعوه إلى الكفر ويصير كافر. لكن ما نقر، لو اختار أبوه ما نقره عليه، يقول لا اختر مرة ثانية، اختار حتى اختار أمه، أو أننا نأخذه من أبيه ونقول خلاص أنت يا أم ما اختارك، ما ندري في السبب، لكن لازم يكون ناظر عليك وعليه، يربى الطفل عند المسلمين لا عند الكافر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدي، أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا عثمان البتي قال حدثنا عن عبد الحميد بن سلمة، عبد الحميد عثمان البتي تعرفون أنه أحد أصحاب الرأي، عثمان البتي وأبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان، خمسة أصحاب الرأي، عثمان البتي من رؤوسهم. يقول: قال حدثنا عثمان البتي قال حدثنا عبد الحميد بن سلمة، عبد الحميد بن سلمة قال حدثنا عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن جده قال أن أبويه اختصما إلى النبي، أن أبويه اختصما به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى فاختار الأب، ثم قال: اللهم اهده، قال أن الأب كافر، فقال لما اهده فهداه والله، واختار أمه فأعطاه أمه. لكن لو اختار الكافر وقر الكافر ولم يهده، فإننا لا نقره بيد كافر، فنعطيه الأم ونجعل عليها ناظر عليه وعليها. أما الكافر يجره الكفر ما نقره بيده، لأن الخضر عليه السلام قتل الغلام خوفا من أن يجر والديه على الكفر. نعم. باب الصلح. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا خسير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الصلح. الصلح خير، لا شك أن الصلح كله خير. الصلح بين الزوجين أو بين القبيلتين أو بين الجماعتين لا شك أنه خير كله، ولهذا ربنا تعالى وتقدس أباح الكذب اللي يصلح بين الناس. يجي هذا الرجل يقول: فلان أنت ليه ما تبغى فلان؟ فلان يثنى عليك ويقول إنك ابن حمولة، يقول إنك رجل صالح، وأنت وأنت، وهو يكذب ما قال شيء، يروح للثاني مثل حتى يصفي قلوبهم، يصفي قلب هذا ويصفي قلب هذا، فيجتمعان على الخير ويجتمعان على الأخوة الإسلامية الصحيحة. هذا ولو كذب، الكذب معفو، عفو إصلاح بين الناس، يكذب لا بأس بذلك، الكذب ما عفو عنه. الشاهد أن الصلح خير. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصلح جائز بين المسلمين، يعني صلح جائز بين المسلمين، كل صلح جائز إلا شيء حرم حلال أو حل حراما فهذا ممنوع، لكن الصلح جائز بين المسلمين، بين الزوجين، بين القبيلتين، بين العائلتين، بين كل شيء صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال فإنه ممنوع. نعم. باب الحجر على من يسيد ماله. قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقضته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله حجر علي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إذا بايعت فقل حاول خلافه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحجر على من يفسد ماله. باب الحجر على من يفسد ماله، يعني ما عرف يشتري وليس برشيد يحجر عليه الحاكم. إذا رأى أهله أن هذا الشخص يفسد ماله فإن الحاكم يصدر أمر ويعلن بالصحف والإذاعات أن هذا فلان بن فلان محجور عليه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا تزوجه ولا تزويجه إلا بإذن أهله، بإذن أهله عائلته، إذا أذنوا فهم يتصرفون معه، أما هو وحده فلا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان، أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا سعيد، سعيد قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان قد ضرب بعصا على دماغه من هنا فحصر بشرة، عند العرب يقول بشرة تطير من الدماغ يصير كأنه مجنون وكأنه ما يثبت شيء ما يثبت حاجة، لكنه مولع بالبيع والشراء، مولع بالبيع والشراء، يبيع فلوسه يبيع شنطته يبيع سيارته بدون شعور لأنه مفتوق رأسه، فقام عائلته قالوا: ما يمكن أبدي يا رسول الله احجر عليه. أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه فقال: سنحجر عليك فلان. قال: ما استطيع يا رسول الله، لازم ابيع واشتري. قال: اذن قل لا خلابه، يعني لا خديعه، يعني اذا بعت على شيء بعت انسان شيء قل له لا خلابه، يعني لا خديعه، واذا شريت شيء قل له لا خلابه، يعني لا خديعه، ولك 3 ايام، ان شفت ان راوا جماعتك وانت انه طيب لا باس به خلاص، والا فلك ان تفسخ بعد 3 ايام بعدما تشوف السلعه اللي تشتريها، بعد 3 ايام انت بالخيار. لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة، إذا شريت شيء قل لا خديعة، وإذا بعت شيء قل لا خديعة، وحينئذ ما يلزمك شيء. إذا قلت لا خلابة يعني ما يلزمك شيء، إن بعت لك 3 أيام خيار، وإن شريت لك 3 أيام خيار، وبعد ذلك ينفسخ الخيار. فصار يبيع ويشتري ويقول في البيع الخلابة ويقول في المشترى الخلابة. صار استراح هو واستراح الناس منه، استراح هو بنفسه واستراح عائلته واستراح هو بهذا الحل الحكم الذي حكم الرسول به لا خلافه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد العالى عن محمد بن إيساد عن محمد بن يحيى بن حباد قال: جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته عامة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سنة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، فإن سخطت فرددها على صاحبها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال محمد بن يحيى بن حيان، محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا قال هو جدي منقذ بن عمرو، قال جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة يعني شجة في رأسه من عصا، شجة في رأسه من عصا، فانعقد لسانه قليلا، انعقد لسانه صار ما يحسن، وعقله أيضا والرأس انضخ منه بشرة، فصار اللسان لا يحسن لا يعبر. الشاهد أنه كان يبيع ويشتري مفتون بالبيع والمشترى، فيذهب ماله مع الناس، فاشتكاه أهله، فأتى به الرسول عليه السلام كما مر وقال له: قل خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. نعم. باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن أشج عن إياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تغليس المعدم، باب تغليس تفليس المعدم، تفليس المعدم يعني إذا إنسان انعدم يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تفليس المعدم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله، بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن عياض بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أصيب رجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالآفات، في حديقة اشترى حديقة وذهبت الآفات كلها، يعني أتب حديقته والزرع حبه تلف كله، وكان عليه ديون، يتدين على النخل هذا يتدين على الزرع هذا، أخذ مثلا فلوس كثيرة، ولكن الله ما جبره، راحت الفلوس وراحت الحديقة، اشتكاه الغرماء، الغرماء جاءوا قالوا لنا ديون عند فلان بن فلان، فأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع ما عنده من المال، ثم قال: قسموه بين الغرماء وليس لكم إلا ذلك، ما لكم إلا هذا، لأنه أصيبه بجائحة، أصيب بجائحة من السماء من الله، فليس لكم إلا هذا. معنى هذا أن الرجل إذا أصيب بجائحة وفلس فإن الناس الغرماء يعطون اللي يجمع جميع ما عنده من المال ثم يباع ويفرق بين الغرماء، ليس لهم إلا هذا. يقول: نعم. قرأنا السند. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الله بن المسلم بن الهرمزي عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الله بن مسلم. أبو عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن سلمة المكي. عن سلمة المكي قال حدثنا عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه تدين ديون فتركبته الديون الكثيرة وأتى الرسول عليه الصلاة لما اشتكاه الغرماء أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بما عنده من المال كل المال اللي عنده جمعه ثم باعه ثم وزع على الغرماء ثم استعمله لهم بعدما استخلصه من الديون. قال ما لكم إلا هذا ما عنده من أين يجيب المال اللي حصل هذا ماله باعه عليه الصلاة والسلام ووزعه على أهل على الغرماء ثم استعمله على اليمن أرسله أمير على اليمن عشان يكتسب مال غير المال اللي خسره خسر ماله كله فأرسله إلى اليمن لعله يكتسب مال ويجبره الله بمال من اليمن جبره الله لما راح أمير جبره الله وحصل أموال. نعم. باب ما وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن رعد أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من وجد ماله الذي باعه على المفلس هذا بعت سيارة ولا بعت شنطة ولا كتاب ولا ساعة ولا بيت ثم بعد ذلك فلس الراجل وحكم عليه القاضي بالإفلاس أعلن أنه مفلس. ما الذي يحصل؟ يحصل أنك إذا أتينا أمواله ووجدنا حاجتك أنت يا هذا بعينها لم يتصرف بها ولم يقبض من ثمنها شيء فهي لك أنت أولى بها ولا تدخل في القسمة ما تدخل في القسمة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن روح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جميعا عن يحيى بن سعيد يعني السند الأول والسند الأخير عن يحيى بن سعيد. نعم قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه بعينه عند شخص قد فلس فإن متاعه له يأخذ متاع بشرط ألا يكون قبض من ثمنه شيء وبشرط ألا يكون اللي اشتراه المفلس هذا قد تصرف بشيء منه فإن كان تصرف فلا إن تصرف المشتري بشيء مما اشتراه أو أن الرجل قبض شيئا من ثمنه فلا حينئذ. أما إذا لم يتصرف هذا ولم يقبض من الثمن فهو حق بحاجته خذ حاجتك وجدتها بعينها خذها ما تدخل الغرماء. يقول أن الشيء الذي تجده بنفسه تأخذه الإنسان بعينه. بعت على شخص سيارة ثم أعلن إفلاسه فأتى الناس الغرماء يبون حقوقهم تقول هذه سيارتي شوفها أنا ما قبضت شيء من ثمنها وهو ما تصرف فيها جديدة أو هذا الشنطة أو هذا الكتاب تأخذه بعينه هذا الحق الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن كان قبضت شيء من قيمته أو تصرف به فلا فإن تصير على الغرماء أنت والغرماء سواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا حشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا عن الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع شيئا وقد فلس الذي باعه ووجد سلعته لم يتغير منها شيء ولم يقبض منها ثمن فإنه يأخذها. إذا بعت حاجة على إنسان وقد أعلن إفلاسه بعد ذلك فإن حاجتك تأخذها الإنسان بشرط ألا تكون قبضت شيئا من ثمنها أو بشرط ألا يكون تصرف بها، مثلا غير فيها حاجات، غير كفرات ثاني سيارة، غير مثلا الشنطة بابها، غير البيت، غير كذا، فإن كان غير شيء فهو أسرت بالغرماء، أو كان قبضت شيئا من ثمنها فأنت مثل الغرماء. أما إذا لم تقبض شيء ولم يغير هو شيء فإن سلعتك لك، إذا وجدتها بعينها تأخذ سلعتك الإنسان، وإلا فإنك أسوة الغرماء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر على حزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن أبي خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وعبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا، قال حدثنا ابن أبي، قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب قال حدثنا عن أبي المعتمر، عن أبي المعتمر قال عن ابن مخلدة الزرقي، عن ابن خلدة القرشي قال كان قاضيا الزرقي، عن ابن خلدة، ابن خلدة الزرقي قال كان قاضيا بدمشق فأتى إلى أبي هريرة بالمدينة رضي الله عنهم فقال: يا أبا هريرة، إن صاحبنا هذا قد أفلس وقد باع شيئا واشترى شيئا فما حصل. نعم. قال: هذا الذي فيه قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجد بعينه. نقول إن أبو هريرة حكم بينهم، أفتاهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفتى أن الإنسان إذا باع شيئا ووجده بعينه فإنه يأخذه متى إذا لم يستلم شيء من ثمنه ولم يغير المشتري منه شيء. إذا غير شيء فهو أحد الغرماء، أو قبض شيئا من ثمنه فهو أحد الغرماء، أو مات فهو أحد الغرماء. أما إذا كان حيا فسلعته لا، إذا كان حيا ولم يغير منها شيئا ولم يقبض من ثمنها فسلعته لا. أما إن مات المفلس، مات وقد حجر عليه فهو أسوة الغرماء، إذا مات غير لما كان حي، لأن تصير ميراث والميراث أسوة الغرماء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا اليمان بن عدي حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا اليمان بن عدي، اليمان بن عدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بأن الإنسان إذا حجر عليه من الحاكم وعنده مال لشخص معين فأتى الإنسان بيأخذ ماله فإنه كان ميت فهو أسوة الغرماء، لأنه صار إرث ما صار للشخص، صار ملكا للناس. أما إذا كان حيا فإنه يأخذ السلعة بشرطين، أحدهما لا يكون قبض شيئا من ثمنها، والثاني لا يكون المشتري تصرف فيها بشيء، أولى لا يكون قبض من ثمنها شيء، والثاني لا يكون المشتري تصرف. فإذا وجد سلعته ولم يقم من ثمنها شيء ولم يتصرف المشتري بها فإنه حق بسلعته ولا تدخل من الغرماء. أما إن مات فإنه يصير تأتى غرماء، لأنه تصير ميراث، تصير ميراث يصير هو الغرماء سواء، حتى لو وجدها بعينها ولم تتغير ولم تتبدل، لكن تصير ميراث لأنه لما مات صارت تركة، لازم يصير أسوة الغرماء. نعم. باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. باب خروج الشهادة لمن لم يستشهد. يجي يشهد هو ما استشهد. يجي يركض أنا أشهد فلوت. يتحاضر لا من حاضر. لكن يركض بالشهادة هو ما استشهد. متى هذا؟ بعد القرون الثلاثة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة. وعمر بن رافع. قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا عن منصور قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد قال عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسئل عن القرون أيها خير؟ قال خيركم قرني. القرن اللي فيه الرسول لا شك أنه خير، ثم الذين يلونهم اثنين، ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون هي خير القرون. ولهذا لا نقبل حديث يصحح ويضعف إلا من القرون الثلاثة، وما عداه فالناس بشر قد يخطئ وقد يصيب. قال رسول الله وهو حديث ضعيف، من قال لك ضعيف؟ يقول فلان لا ما نقبل، هات من القرون الثلاثة مرحبا، ما تجيبنا من القرون الثلاثة فالحديث عندنا صحيح أو عندنا ضعيف، حتى تأتونا بشاهد أو رجل من القرون. شعبة بن الحجاج، مالك بن أنس، الليث بن سعد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، أتونا بواحد. إمام أحمد، الإمام البخاري، مسلم بن الحجاج، أتونا بواحد، بس يكفينا واحد من القرون الثلاثة على العين والرأس. تقول لا هذا فلان يقول كذا ويقول اضربه الحي، ما نقبل تصحيح حديث ولا تضعيف حديث إلا من القرون الثلاثة، لأن الرجال والرواة كلهم بين يديهم، الرجال والرواة من التابعين والصحابة بين يديهم، بين يدي هؤلاء الأعلام، فما صححوه نصححوه وما ضعفوه نضعفوه وما عداه ما نقبل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي إيش؟ يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويكذبون ويحلفون ويظهر فيهم السمن، يظهر الفساد، يعني في القرون بعد الرسول بعد القرون الثلاثة يظهر الفساد، يظهر الغش، يظهر الكذب، يذكر الشهادة ما ولو ما طلبت إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية. متى وبأي مناسبة؟ عمر رضي الله عنه لما استعصى القدس طلبه الصحابة رضي الله عنهم، القدس استعصى فتحه وكان شتاء وخاف على المسلمين أن يموتوا برد، شتاء شديد جدا، والقدس استعصى، القدس استعصى فتحه وقالوا لا نفتحه إلا لعمر بن الخطاب. أشرف عليهم الرئيس الجاثليك رئيسهم منهم، فقال لا يمكن يا جماعة لا يمكن نفتح القدس إلا لعمر بن الخطاب، نفس عمر ولا ما نفتح كذا، قالوا كذا. فقام عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه فاستشار الصحابة، فقال علي يا عمر يا أمير المؤمن اذهب افتح ما لك إلا أجر. قال عثمان اجلس فإنه مكيد لهم. قال كلكم يشارى وسأخذ برأي علي. فسافر رضي الله عنه وسافر معه كثير من الصحابة حتى وصل الجابية قبل دمشق بقليل، قبل القدس بقليل، على حدود القدس من الشام. الشاهد أنه خطبهم قبل أن يصل القدس، فخطب الناس وقال أيها الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام مثل مقام هذا وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي الكذب ويأتي الغش ويأتي الشهادة بدون تطلب ويأتي كذا ويأتي كذا إلى آخره. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى القدس وطالع به الجاثليق نزل جميع من في دمشق مع من في القدس، نزل جميع من في حصن القدس وقبلوا يديه ورجليه وفتح البيبان له ودخل بدون قتال. دخل بدون قتال ليش؟ يقول نجد هذا في كتبنا، نجد أن ما يفتح القدس إلا عمر بن الخطاب بنفسه، ففتحه رضي الله عنه وأرضاه ودخل دمشق ودخل القدس وبنى كنيسة القمامة، جعل نصفها مسجد ونصفها كنيسة للنصارى إلى آخره. نعم. باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي أكبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الرجل عنده الشهادة، باب الرجل عنده شهادة ولم يعلم صاحب الحق، أنا لي حق وأطالب به من فلان بن فلان وأنت عندك شهادة ما علمت بها أنا، فتأتي بها وتؤديها لك أجر، لك أجر حينما تؤديها، أنا ما علمت فيها وأنا أتخاصم أنا وهذا الشخص عند القاضي ولا علمت أن عندك شهادة، لكن أنت عندك شهادة أنه أخذ مني كذا وكذا، اشترى مني كذا وكذا ولا أعطاني ثمنه يوم كذا وكذا في أرض كذا وكذا، عندك الشهادة هذه فتأتي بالشهادة وتؤديها لك أجر كبير عند الله. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن، علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا أخبرني أبي بن عباس، قال أخبرني أبي بن عباس قال حدثنا أبو بكر بن عمرو، أبو بكر بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو، محمد بن عبد الله بن عمرو قال حدثني خارجة بن زيد بن قال حدثني خارجة بن زيد عن أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو، أخبرني عبد الرحمن بن عمرو قال أنه سمع زيد بن خالد، أنه سمع زيد بن خالد يقول نعم إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. خير الشهود، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها، يعني حتى ما أنت صاحب الحق ما يعلم، لكن جيت أنت يا فلان أنا عندي شهادة لك، متى؟ أخبرك بمحل الفلاني والمحل الفلاني، بعته كتاب أو شنطة بكذا ولا أعطاك ثمنه، أنا أشهد بهذا، جزاك الله خير، هذا صحيح البيع حصل بالمكان الفلاني صحيح، جزاك الله خير، تعال يروح يؤدي الشهادة عند القاضي أو بينهما، إذا رضي الشخص يقول ما دام عندك شاهد خلاص هذه فلوسك خذها، أنا رضيت بالشهادة هذا، إذا كان الرجل يعني مسلم ورجل أمين يأتي حقه بدون أن نذهب إلى القاضي، يقول فلان يشهد معي، شوف فلان يشهد أنك اشتريت مني كذا وكذا ولا أعطيتني حقي، الآن خذني ايش تقول لفلان أشهد أنه باعك كذا وكذا وأن الفلوس بقيت عندك تشهد بها، قال نعم خذي فلان جزاك الله خير اللي فكيت مشكلة وشهدت معنا إلى آخره. نعم. باب الإشهاد على الديون. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإشهاد على الديون، الإشهاد على الديون، عندكم ديون تشهد عليه الإنسان، ولهذا ورد إذا ما أشهدت الإنسان على دينك ورد ثلاثة لا تقول لا يقبل الله دعاءهم، ثلاثة ما يقبل الله دعاءهم، يدعو ما يقبل الله دعاءه، ليش؟ لأنه فرط، الإنسان يعطي فلان دين ولا يشهد عليه هذا ما يقبل دعاه عليه، تدعي عليه ليش ما أشهدت عليه أنت؟ هو جحد وخلاص جحده ويقول لك ما عندي لك شيء، عندك شهود؟ لا ما عندي شهود، ليش ما أشهدت عليه؟ إذا ما يقبل دعاك، والمرأة والرجل إذا كان عنده امرأة مؤذية له ولا يطلقها. والثالث نسيته. الشاهد يقول بما جاء هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. حدثنا عبيد الله بن يوسف. حدثنا عبيد الله بن يوسف قال حدثنا وجميل بن الحسن. وجميل بن الحكم قال ابن الحسن قال حدثنا قال حدثنا محمد بن مروان قال حد قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عبد الملك بن أبي نظرة. عبد الملك بن أبي نظرة قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية في آخر البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه. يعني أنا أكتب وانت صاحب أكتم لي علي أنت تتكلم تملي علي وأنا أكتب الدين اللي على فلان وفلان أنت بعت هذا الكتاب على فلان بعشرين ريال أنا أكتب وأنت تملي علي وهذا شهود بيننا فليكتب وليمل اللي عليه الحق وليتق الله ربه. لكن عاد هذا كله إذا كنا بالبلد وعندنا شهود فليشهد وليتق الله ربه. فإن لم يكون رجل وامرأتان نكون رجل فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى إلى آخر الآية. نعم. باب من لا تجوز شهادته. حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان ثم حاء وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرضى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا تجوز شهادة ثلاثة لا تجوز شهادتهم يعني لو شهد ما نقبل شهادته. يقول رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان معمر بن سليمان قال حدثنا ثم حول السند ثم حول قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا قال حدثنا ابن أرطة قال جميع السند الأول والسند الأخير حدثنا ابن أرطة يعني يحيى بن أرطة الحجاج بن أرطة الحجاج بن أرطة قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب أنا به عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة لا تجوز ولا شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ولا محدود في الإسلام يعني مضروب بحد يعني أخذ سرق فقطعت يده أو شرب الخمر فجلد أو مثلا عمل حاجة فحد حدا في الإسلام ما تجوز شهادته يعني لو شهد عندنا ما تجوز شهادته. الخائن والخائنة ما تقبل شهادتهما ورجل محدود أو امرأة محدود في الإسلام يعني سوى شيئا وحده يعني أخذ منه الحد. والثالث ولا ذي غمر على أخيه ولا ذي غمر يعني ذي ضغينة يبغضه يكره ويبغضه ما تقبل شهادته. وكيف نعرف؟ نعرف بالوسائل نعرف بالجيران والوسائل أن هذا يكره هذا الشخص ويبي يشهد عليه يعني ما نقبل شهادته ما دام ذا غمر يعني ذا ضغن على أخيه وذا كره ويبغضه ويكرهه ما نقبل شهادته عليه ما نقبل شهادته عليه. لكن له نقبل شهادته له نقبلها أما شهادته عليه وهو بهذا الصنف وقلبه أسود على أخيه المسلم ما نقبل شهادته. هذه الثلاثة لا تقبل شهادة الخائن والخائنة والمحدود والمحدود في حد من حدود الله وذي غمر يعني ذي ضغينة ذي كره يكره أخاه المسلم ما نقبله أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا نافع بن يزيد نافع بن يزيد قال حدثنا عن ابن الهادي ابن يزيد بن الهاد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال حدثنا عن ابي هريره ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه. تقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه لا تجوز ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه، يعني اعرابي يجي يقول اشهد على اثنين من اهل القريه تبايعوا، يقول اشهد انهم تبايعوا. لكن ليش هذا؟ لو كان الاعرابي موجود في البلد وحضر هذا ليش ما يشهد؟ تقول يشهد اذا حضر وصار شهد الناس انه حاضر يشهد. لكن اذا جاءت اعرابي الى البلد ثم قال انا اشهد مع فلان، نقول لا ما نقبلك. لكن لو كان اعرابي وجاء وحضر البيع والشراء وشهد الناس انه حضر البيع والشراء نقبل شهادته. نعم. باب القضاء بالشاهد واليمين. قال رحمه الله حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبد الله بن الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدورقي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبد الله ابو مصعب المديني احمد بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا ويعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن رواد قال محمد الدراوردي الدراوردي قال حدثنا عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح قال حدثنا عن ابيه عن ابيه ابو صالح السمان قال حدثنا عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قضى باليمين مع الشاهد. قضى باليمين مع الشاهد يعني اذا الحاكم اذا اتاه انسان قال هات بينتك يا فلان، قال والله ما عندي الا فلان هذا يشهد، وقال طيب يمينك بتقدر تحلف مع الشاهد؟ قال نعم حلف مع الشاهد. فاذا نكل ولم يحلف مع الشاهد ما الذي يحدث؟ يحدث اننا نحلف الثاني، نحلف الذي عليه الحق، نحلفه فتطلب شهادة الشاهد الواحد. لابد أن يحلف مع يمينه، أتى الشاهد هذا وشهد، طيب أنت احلف معه أن هذا الكتاب لك وأنه ليس لفلان، احلف أن هذا الكتاب لك وأنه ليس لفلان وإنما هو لي، مع الشاهد شهدك أن هذا الكتاب لك وأنت احلف معه، تتم البينة حينئذ. اليمين مع الشاهد قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك جزاك الله خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.